أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران، وليس فيها خلاف من أهل العلم إذا وصل طعام الكحل وقطع إلى الحلق، قال بعض أهل العلم أنه يفطر، فالصحيح أنه لا يفطر لأنها ليست منفذا، العين ليست منفذا، لكن من قضى احتياطا غول كذا فلا بأس، وإلا فالصحيح أنه لا يفطر. القطرة في الأذن وفي العين والكحل في العين كل هذا الصحيح لا يفطر الصائم، لأن العين ليست منفذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.